اختيار المكان في اللي هو السينما وفي التلفزيون في السيناريو، بينما على صعيد اللي هو الـ الـ الـ الـ المسرحية وبيكون ضيق وبيكون محدود. ايضا مسألة اللي هو استخدام الحوار، استخدام الحوار، قال لي في الرواية انت حر، يعني بدك تعتمد على السرد بشكل كامل، تعتمد بدك توظف الحوار احيانا بنسبة 5% بيمشي الحال، بدك توظف الحوار بنسبة 20% 30% بيمشي الحال. اذا في حرية، في حرية في مسألة استخدام الحوار، بينما في المسرحية لا توجد حرية. اصلا المسرحية علامتها الفارقة اللي بتميزها عن الرواية شو هي؟ انها تقوم على الحوار، وبالتالي الاعتماد على الحوار في المسرحية كلي، الاعتماد على اللي هو الحوار او استخدام الحوار في الرواية في حرية، بينما في المسرحية فيش حرية، لابد ان يكون الحوار هو الاساس الذي تبنى عليه المسرحية. قال لي في الفيلم، قال لي في الفيلم جزئي، قال لي صحيح الحوار له اهمية كبيرة، لكن احنا بنلاحظ انه في الفيلم التلفزيوني او السينمائي احيانا تمر بعض اللقطات او المشاهد التي لا يتم الحديث فيها بكلمة واحدة، وعلى الرغم من ذلك نحن نستطيع أن نعرف أحداث وتطور أحداث وتنامي صراع من خلال اللي هو المشاهد التي نراها. يعني على سبيل المثال مشهد مطاردة بين اثنين، سيارة بتلحق سيارة وسيارة راحت في لحظة معينة انقلبت من فوق الجبل وماتوا اللي فيها أو احترقت، هذا الكلام قد لا يرافق أي كلمة من كلمات الشخصيات مثلا، كويس. احيانا مثلا انسان في له عزيز بيعمل عمليه جراحيه، بيجي هو مثلا غرفه عمليات وهو واقف قلقان بنقل رجله، مره رجله اليمين مره رجله الشمال مره بيتمشى وكذا، وبتنتهي المشهد وهو لم يتكلم كلمه، ويمكن يجيبوا صوره على اللي هو المريض وهم بيعملوا له العمليه ولا احد يتكلم كلمه، ونفهم من خلال ذلك انه هو في عمليه وفي امر خطير وفي قلق وفي توتر وفي اشياء. وبالتالي في اللي هو السيناريو يمكن أن يكون الاعتماد على الحوار جزئي، بينما في المسرحية لابد أن يكون الاعتماد على الحوار كلي، في الرواية طبعا الأمر فيه حرية للمؤلف. إذا قلنا أفكار الشخصيات كيف يمكن أن تظهر في الرواية، قال لي بالوصف. طب أفكار الشخصيات في المسرحية أو في الفيلم، قال لي هي محجوبة، لا يستطيع أحد أن يعرف شخصية في الفيلم أو في المسرحية، لا أحد يستطيع أن يفكر أن يعرف ماذا تفكر هذه الشخصية، يعني كيف يمكن أن يعبر لنا الكاتب عنها؟ في أنه هو مثلا يحدث نفسه، أو أنه يصير في حوار بينه وبين شخص آخر، وبالتالي من خلال الحوار أستنتج في إيش هو بفكر وين طريقة تفكيره، لكن أنه أنا أعرف بشكل مباشر من لا. أما الراوي بيقول لك وكان محمد وحده في غرفته، كان يعتمل في عقله مثلا حوار صاخب بين الرغبة في كذا والرغبة، وبدأ يحكي لي شوف مخه من خلال مين؟ خلال الكاتب إيش بيصف فيه، بينما في المسرحية أو الفيلم هذا كلام غير وارد. أما إذا جئنا إلى أفكار المؤلف فهي أيضا بالوصف تكون في الرواية، بينما في اللي هو المسرحية والفيلم لا توجد محجوبة. إذا تكلمنا عن الصلة بين المشاهد، في اللي هو الرواية ممكن بالوصف أنتقل من مشهد إلى مشهد آخر، أما المسرحية الصلة بين المشاهد مش كتير ضرورية، يعني أنا في الأخير يعني ما هو مفهوم المشهد وماذا وكيف يختلف عن الفصل في المسرحية، حتى أنا أقول العلاقة بين المشاهد. المشهد الفصل يا جماعة هو فصل حتى اسمه يعني يحمل اسم الفصل، يفصل مجموعة من الأحداث عن مجموعة من الأحداث في يعني قسم متكامل للأحداث. في الغالب الفصل يعتمد على مكان واحد، يعني مثلا في بعض المسرحيات تجد مثلا صالون البيت هو المكان اللي بتدور فيه الأحداث. كيف بتتغير فيه المشاهد؟ تتغير فيه المشاهد بدخول الشخصيات وخروجها، يعني تجد مثلا اثنين من واحد خادم واحد مثلا بواب بتحدثوا بيبدوا حوار بينهم عن الشخصيات والحدث، وبعدين بيطلعوا بيدخل مثلا صاحب البيت او صاحبة البيت وبدور بينهم حوار، بيطلعوا مثلا بيدخلوا اثنين من اولادهم بيصير في بينهم حوار. اذا انا مسألة الخدم لما كانوا في نفس المكان، ولما اجى صاحب البيت وصاحبة البيت في نفس المكان، ولما جاء الابن والابنة في نفس المكان، هذا انا صار عندي عملية انتقال من مشهد لمشهد. فالانتقال من مشهد لمشهد يكون بانتقال الشخصيات وبقاء المكان، ليس بالضرورة ان يختلف المكان، كويس. الان شو الصلة بين المشاهد؟ يعني انه انا كانوا الخدم موجودين في المكان ثم جاء بعد ذلك صاحب البيت وصاحبة البيت، ليس بالضرورة أن يكون هناك عملية ربط، خلاص المشاهد يشاهد المكان ويرى انتقال الشخصيات ومجيء شخصيات جديدة ليكون مشهد آخر وتستمر. في اللي هو في الفيلم أو في السيناريو